الوتر جاء في الحديث إن الله وتر يحب الوتر، وهذا دليل الاسم. والوتر قال أهل العلم هو الواحد، ولذلك الصفة المشتقة من اسم الله الوتر هي الوحدانية له جل وعلا. والوتر خلاف الشفع في اللغة، فالله جل وعلا واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي عبوديته جل وعلا، لا شريك له ولا ند له ولا نظير له ولا كفء له، فهو واحد. ومن الآثار التعبدية في هذا الاسم أن ننفي عن الله جل وعلا الآلهة الباطلة، فهو وحده لا شريك له، وأن نوحده في عباداته كلها، في جميع العبادات التي نتعبد بها لله سبحانه وتعالى من دعاء أو خوف أو رجاء أو غير ذلك، وأن نعلم أنه واحد في صفاته الكاملة، فنثبت له هذه الصفات التي تليق بوحدانيته جل وعلا، لا يشابه شيئا من خلقه ولا يشابه شيئا